حورنيات. بالنسبة للشعر الحورني وهو يطلب ويعرف بهذا الاسم الشعر اللطيف والمضحك الذي ليس له هدف معين لا غزلي ولا غيره، فيتخذ التسلية وقطع الوقت دون أن يمس أحد بشيء. الاسم الحورني حيث أنك تطلب من أحد الشعراء تقول له أعطني قصيدة أو قصيدتين، يقول أنا ما عندي شيء ولا أنا حافظ شيء، تقول أعطنا لو ما هو قصيدة، يعني لو منها الحورنيات يطلق عليها الاسم الخفيف، هذا الشعر الخفيف يطلق عليه اسم الحورنيات. فهذا الشعر هو أكثر ما يطلب لأنه ما يمس كرامة أحد، فيه مضحكات وفيه نكت وفيه منها القبيل، أحد يقصد بعصاه وأحد يقصد بطيره وأحد يقصد وانتم حشوم السامعين بسلقته، واحد يقصد بناقته، واحد يقصد بفرسه، يعني الشعر العفيف فيطلق عليها الحورنيات. اسمع كلامي وافهمه واعرف مرادي واعلمه، اسمع كلامي وافهمه واعرف مرادي واعلمه، وصية إنسان محب اعمل بها لا تهمله، اعمل بها لا تهمله. اسمع كلامي وافهمه واعرف مرادي واعلمه، اسمع كلامي وافهمه واعرف مرادي واعلمه، وصية إنسان محب اعمل بها لا تهمله، اعمل بها لا تهمله. الشهادة والصلاة والصوم والحج وزكاة، هذه الشهادة والصلاة والصوم والحج وزكاة، أركانها الدين الحنيف من ضيعه يلقى جزاء، من ضيعه يلقى جزاء. اسمع كلامي وافهمه واعرف مرادي واعلمه، اسمع كلامي وافهمه واعرف مرادي واعلمه، وصية إنسان محب اعمل بها لا تهمله، اعمل بها لا تهمله. وياك تعصي والدك اللي سعى ويا ما عليك، وياك تعصي والدك اللي سعى ويا ما عليك، والوالدة أجره عظيم لا يشغلك عنهم شريك، لا يشغلك عنهم شريك. اسمع كلامي وافهمه واعرف مرادي واعلمه، اسمع كلامي وافهمه واعرف مرادي واعلمه، وصية إنسان محب اعمل بها لا تهمله، اعمل بها لا تهمله. من إبليس الرجيم اللي قطع عهد قديم، احذر من إبليس الرجيم اللي قطع عهد قديم، إنه يضل أهل الهدى ويسوقهم إلى الجحيم، ويسوقهم إلى الجحيم. اسمع كلامي وافهمه واعرف مرادي واعلمه، اسمع كلامي وافهمه واعرف مرادي واعلمه، وصية إنسان محب اعمل بها لا تهمله، اعمل بها لا تهمله. من بين الناس بعد وياك أنت غتاب حد، بتنم بين الناس بعد وياك أنت غتاب حد، واحسن ظنونك دائما لا يدخل القلبك حسد، لا يدخل